سورة الشعراء آية 92 و100. 192 سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. تفضل. نزل به الروح الأمين. نزل، وقراءة الثانية نزل. نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين. تبقى بالفتح. مفعول به. نزل به الروح الأمين بالرفع. ونزل به الروح الأمين. اللي بيقول نزل به الروح الأمين المدنيان والمكي وأبو عمرو وحفص. باقي القراء يقولوا نزل به الروح الأمين. يلا جي. على قلبك لتكون من المنذرين. نعم. بلسان عربي مبين. نعم. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وابن عامر يقرأ أولم يكن لهم آية أن يعلم. أولم يكن لهم آية أن يعلم. تفضلي. لو نزلناه على بعض الأعجمين. نعم. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. وحمزة أخوه يقول عليهم. يلا. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. يلا. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فيأتيهم اللي منعهم يؤمنوا بيه ان هم مجرمين. عارف لو هم متقين كانوا ابتدوا. ربنا لا يعاقب احد لا يستحق. فلتناه في قلوب مين؟ المجرمين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب. فاجرامهم منعهم من الهدايه. فلازم تدخل على الله بقلب متقي خاشع يوم يهديك. فهمت؟ يتجلى عليك باسمه الهادي. لكن لو دخلت على الله بقلب فاجر فاسق متحدي يتجلى عليك باسمه المضل سبحانه وتعالى. ويضل من يشاء، من يشاء الضلالة، ويهدي من يشاء، من يشاء الهداية. فهمت؟ ولا يظلم ربك احدا. يعني يقول لك طب وذنبهم ايه؟ طب ما انت اللي سلكته. ما هو سلكه لمين؟ للمجرم. مش سلكه لاي حد. فهمت بقى يا سيدي؟ ينسى المجرمين ويقف على اللي سلكناه. يقول لك ذنبهم ايه؟ وينسى المجرمين. طريقه الوهابيه. يقرأوا بعض الايه ويقفوا عندها. فيفهموا فعلا خطا. لكن اكمل الجمله واكمل المعنى واكمل السياق. تفهم. فهمت يا سيدي؟ يلا. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. نعم. فيقول هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون. نعم. يعني لو هم كانوا مهتدين كانوا يستعجلوا الهداية. لكن لا، ده بيقولوا إيه؟ إن كان هذا الحق من عندك أمطر علينا. ده بيستعجلوا العذاب. يبقوا مجرمين. لو كانوا متقين يستعجلوا الهداية، مش كده برضه؟ صح. ويستعجلوا الرحمة، لكنهم بيستعجلوا العذاب. حاجة غريبة أوي. عرفت علامات الإجرام إيه؟ إنه يستعجل العذاب. فهمت بقى دي؟ يلا يا سيدي. أفرأيت إن متعناهم سنين. الكسائي راى أفرأيت. أفرأيت إن متعناهم. ورش يقراها أفرأيت. أفراهيت إن متعناهم سنين. ويمد ستة. يلا يا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الذكرى وما كنا ظالمين. هنا ثم نصف الربع. تفضل. ايه وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. الايتين دول ايه واحده في العهد المدني. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. تبقى ايه 210. يلا إنهم عن السمع لمعزولون. نعم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. نعم. الكلام هنا مش موجه للنبي، موجه للإنسان مطلقا، مطلق إنسان. فلا تدع مع الله إلها آخر أيها المكلف. يبقى أحيانا يأتي الخطاب للنبي ولا يقصد به ذات النبي، بل مطلق إنسان صلى الله عليه وسلم. واحيانا يتوجه الخطاب للنبي ولا يقصد به النبي بل يقصد به الكافر. شوف ربنا يخاطب النبي ويقصد الكافر. زي فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين انزلوا. والنبي كان في شك، اللي بيشك ده كافر مش كده؟ فالخطاب هنا موجه للنبي والمقصود به الكافر. واحيانا الخطاب يوجه للنبي وتقصد به الامه كلها مش مقصود به هو. زي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. كلام موجه للأمة بس من خلال النبي. طب وليه تملي الخطاب يأتي من خلال النبي؟ لبيان برزخيته وأنه هو واسطة البلاغ. لأن لولاه ما وصل فهو واسطة البلاغ، فله برزخية في البلاغ لأنه نزل على قلبه ويسر بلسانه، فلا بد أن يكون له وجود في البلاغ. لولا قلبه ما نزل ولولا لسانه ما تأثر. يلا يجي. وأنذر عشيرتك الأقربين. أيوة. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. نعم. وتوكل على العزيز الرحيم. المدنيان والشامي روى فتوكل في الفاء. فتوكل على العزيز الرحيم. قراءة المدنيان والشامي والباقي بالواو وتوكل. يلا. الذي يراك حين تقوم. نعم. وتقلبك في الساجدين. فسر سيدنا ابن عباس وتقلبك في أرحام وأصلاب الساجدين من لدن آدم. يبقى هنا بينزه أجداد النبي كلهم أنهم مؤمنين أو تفسير ابن عباس. وتقلبك في الساجدين أي في أرحام وأصلاب الساجدين من لدن أبيك آدم حتى ظهرت في مكة. يلا. إنه هو السميع العليم. والساجدين هنا رمز المين؟ للمؤمنين يعني. وتقلبك في الساجدين أي المؤمنين، لأن السجود خضوع والخضوع علامة من علامات الإيمان، فجاء بلازم الشيء ليدل على الشيء. يلا. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم. تنزل على كل أفاك أثيم. البزيراي هل أنبئكم على من تنزل. على من تنزل يعني شدد التاء وصلا طبعا. تنزل على كل أفاك. يلا يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يبقى الشياطين تغوي مين؟ الأفاك الأثيم. تغوي الهادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. توسوس لأهل الهداية توسوس، لكن لا تغوي. لا تغوي إلا من يكون إيه؟ أفاك أثيم. كذاب مجرم. شوف أفاك أثيم يعني إيه؟ يعني كذاب مجرم بلغة المصريين. يا كذاب يا مجرم يعني أفاك يا أثيم. فهمتوا يعني؟ وأفاك هنا يعني كذاب بصيغة مبالغة. فهمت إزاي؟ فعال أفاك فعال بمعنى كذاب وزنا ومعنى. فهمت إزاي؟ وأثيم يعني مجرم قليل الأدب. فهمت بقى يا سيدي؟ يبقى الشياطين تغوي مين؟ الكذاب المجرم. طب انت صادق صالح ليس لهم عليك سلطان، خلاص مع السلامة. يوسوس لك من بعيد لبعيد، لكن تبقى عارف الوسوسة وتتجنبه. فهمت ازاي؟ يلا يا والشعراء يتبعهم الغاوون. يتبعهم الغاوون، نافع اقرا. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون. يبقى الشعر الايه المنهي عنه هو أن يكون في أودية النفس الأمارة، في كل واد من أودية النفس الأمارة يهيمون، فيقولون الشعر القبيح والشعر الذي لا ينبني عليه نفع، فهذا هو القبيح من الشعر. ومن يتبع هذا الشعر غاوي مثل هذا الشعر. أما الشعر حسن المعنى الذي يدلك على الله والذي يدلك على الأنبياء والذي يحببك في الفضائل، فالنبي كان يحبه بل كان يطلبه ويسمعه صلى الله عليه وسلم، بل جعل منبرا في مسجده لحسان بن ثابت يقول شعرا في الدفاع عن النبي وعن الإسلام وعن المسلمين وعن الشرع الشريف. كويس. ابن والشعراء يتبعهم الغاوون، أي الشعراء الفجرة الأفاكين الآثمين، وليس كل شعراء، لأنهم في كل واد من أودية النفس الأمارة يهيمون، فيقولون شعر يحض على الشهوة ويحض على المعصية ويحض على الخلاعة ويحض على الارتماء في زينة الدنيا والافتتان بزينة الدنيا وغير ذلك. يبقى هم دول مجرمين. صحيح. فهمت؟ يلا. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. يبقى استثنى من هؤلاء إلا الذين، يبقى المقصود شعراء مخصوصون. فهمتوا؟ عشان كده مقيدة بالاستثناء، يبقى قيدة. وعلامة الإيه؟ الإطلاق، علامة العموم الاستثناء. فيبقى الشعراء الأول عامة ثم استثنى منه فصارت مقيدة. فهمتوا؟ حول العام العموم إلى المقيد. وذكروا الله كثيرا وانتصروا. بلاش وان، لا وان ابتسم، وانتصروا. وانتصروا من بعد ما ظلموا. أيوة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب منقلب. افتح اللام. نعم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا ينجينا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وابرع الرافدون.